لازم هذا نديره هذا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعتذر عن التأخر. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق في دم الخارج من الأنف. أظن وقفنا عن أعتذر عمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ما شرحناه شرحناه فقط نبي على ما يتعلق بأثر سعيد بن المسيب، فذكر فيه الإيماء ما أدري أظن ما شرحنا ما يتعلق بالإيماء أثناء الرعاف، ففيه أنه قال رحمه الله تعالى: أرى اليوم أبي رأسي إيماء، قال يحيى قال مالك وذلك أحد الناس سمعت إلي في ذلك. والإيماء إنما يشرع عند المالكية في حالة ما إذا كان على جهة الحاجة والاضطرار إليه، حيث أنه إذا ما أومأ برأسه راكعا ساجدا فإنه يتلطخ المكان الذي أمامه. أما إذا لم يكن المكان الذي يصلي فيه إذا ما رأي فيتلطخ فإنه لا يجوز له أن يومئ. وكيفية الإيماء أن يجعل سجوده وركوعه دون السجود والركوع المعروف، حيث أنه ينزل بعض الشيء حتى يظهر به ما يظهر به ما يخالف القيامة الذي هو عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال: علي، فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحذر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. عقده المؤلف رحمه الله تعالى البيان كون المذي ناقض للوضوء. والمذي يقال على وزن صبي وعلى وزن ظبي، أي مذي ويقال مذي، وهو ما يخرج من فرج الإنسان عند المذاعبة وعند التفكر وعند المباشرة، وهو يعقب لذة ولكن لذته ليست كلذة خروج المني. وأجمعت الأمة على أنه نجس، فقد نقل غير واحد أن المذي نجس، ولم يخالف في هذا إلا بعض أهل الأهواء والبدع. وأجمعوا على أنه أيضا ناقض للوضوء، وإنما كما سوف يأتي التنبيه على ذلك فهم بعض العلماء من آثار رؤية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى الغسل منه وفيها نظر كما سوف يأتي. إذن فهو ناقض للوضوء وهو نجس. وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه، وفيه أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد ذكر السبب في ذلك وهو أنه كان رجلا مذاء، مذاء على وزني فعال أي كثر منه المذي. قال حتى جعلت أغتسل، كما في سنن أبي داود أنه قال فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، أي صار ظهره يؤلمه من شدة الغسل. فأمر رضي الله عنه المقداد بن الأسود، وفي بعض الآثار أنه أمر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا مجموعا فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمارا وعليا والمقداد اجتمعوا، فذكر علي رضي الله عنه ما يجده من شدة في المذي، فأمر رجلين أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي سأل هو المقداد رضي الله عنه. وقد بين علي كما في هذا الحديث السبب في عزوفه عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه استحي، لأن هذا المذي إنما يخرج من الرجل إذا ما باشر أهله، وإذا ما داعب أهله، وإذا ما تفكر في أمور تتعلق بمباشرة النساء. وفاطمة زوجة النبي، بنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة علي، والصهر يستحي من صهره، والنسيب يستحي من أبي زوجته. فلذلك أبى رضي الله عنه أن يسأله، وأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستنيب غيره في الفتوى، بأن تكون لك واقعة معينة فتأمر زميلا لك أن يسأل عالما من العلماء حتى يجيبه، لسبب من الأسباب أو لعذر من الأعذار. وهذا خروج عن الأصل العام في أن طلب العلم يجب على الشخص نفسه، وإذا ما وجب على الشخص نفسه فإن وسائله تجب على الشخص نفسه، ولكن خرج عن هذا الأصل أو استفيد من هذا الحديث خروج عن هذا الأصل العام. فيجوز للإنسان أن ينيب غيره، أن يسأل العالم عن مسألته، ولكن بعض العلماء اشترط أن يكون الذي ترسله يحسن ماذا؟ يحسن السؤال، وأن يكون عارفا بمواطن الأمور، حتى إذا ما سأل فإنه يسأل المسألة على الوجهة التي وقعت لك. ولكن يقال إن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فإن كان يتعلق بمسألة يحتاج فيها المفتي أن يسأل تفاصيلها المستفتي، فالأولى أن يسأل المستفتي نفسه، فالأولى أن يسأل المستفتي نفسه العالم. وأما إذا كانت لا تحتاج إلى تفاصيل يراجع فيها المفتي المستفتي، فإنه يجوز له الإنابة، قام في ذلك عذر أم لم يقم. وهذا أصل عام وخالف فيه بعض العلماء، ونقل ابن المنقم عن ابن القطان الفاسي أنه منعه، قال ولكنه أي باستنابة في علم المنع منها، قال هو قول ضعيف. وفي هذا الحديث أيضا ما ذكره الباجي رحمه الله تعالى من أن الناس يتعاونون في العلم، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يسكن في بيت بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوب هو ورجل على حلقات العلم التي كان يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم به السائلين. فكان عمر يصعد إلى المدينة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فيخبر الرجل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي يذهب الرجل ويمكث عمر رضي الله عنه في حيه أو في المكان الذي يسكن فيه ثم يرجع. وفكذلك ما فعله علي رضي الله عنه، فإنه استعان بصحابيين على بعض من العلم أو وسيلة من وسائل التعلم. وكذلك فليكن طلبة العلم يتعاونون فيما بينهم على تبادل الكتب وإعارتها، ويتعاونون في فهم المسائل والمذاكرة. وقد كانت المذاكرة عند المتقدمين من أساسيات العلم، وكان الواحد منهم لعله يمكث مع عالم من العلماء فيتذاكران، كما كان الإمام أحمد مع جملة من العلماء يتذاكرون من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لأنك باستعانتك على العلم بأخيك فقد تجد عنده ما لا تجد عند غيره، وقد تجده قد فهم من المسائل ما لم تفهمه فتستعين به على الطلب. قال أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، وذلك لأن المذي إنما يخرج عن طريق الملاعبة والمداعبة والمباشرة. قال ماذا عليه، أي إذا ما خرج منه فماذا عليه؟ هل عليه أن يغتسل؟ هل عليه أن يتوضأ؟ هل لا شيء عليه أنه يزيل النجاسة فقط؟ فلما وقع الالتباس في الأمر أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يرفع عنه الحرج الذي كان يجده من كثرة المذي الذي كان يخرج منه. قال فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. فبين العلة في ذلك، بين علة كونه أنابه في أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استحياؤه منه من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن فاطمة كانت زوجته وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحسن العلماء أن يكون من أدب الرجل أن لا يتكلم مع صهره، مع أبي زوجته أو أخي زوجته، في المسائل المتعلقة بأسرار الزوجية وما يتعلق بالفراش وغيره، لأنه ليس من الأدب في شيء. وفيه أن الحياء مطلوب من حيث الجملة، ولكن بشرط أن لا يكون مؤثرا في علم الرجل ولا فيما هو من مصلحته، لأنه يصير خجلا، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه في دينه ولو كان من الأمور التي يستحيا منه. ولذلك قالوا قديما من رق وجهه رق علمه، أي من استحيا فإن علمه ماذا؟ علمه يقل. ولو أنك نظرت في كثير من الناس كان سبب ارتكابهم لكثير من المعاصي، مخالفتهم لكثير من الأحكام الشرعية، أنهم استحيوا أن يسألوا عالما من العلماء أو أن يسألوا مفتيا من المفتين عن مسألة تتعلق بهم فيما يتعلق بفراش الزوجية أو ما يتعلق بما يخرج من أبدانهم. فلعل الواحد منهم قد تبطل صلاته وهو لا يدري، ولعل الواحد منهم قد يرتكب الحرام في معاشرته مع أهله وهو لا يدري، بحجة أنه يستحي أن يسأل غيره. وإلا فإن العلم إما أن يكون مما لا يستحيا منه، وإما أن يكون مما يستحيا منه. فإن كان مما يستحيا منه، فإن وجدت من تستنيبه كما في مسألتنا هذه جاز. أما إذا كان الحياء حائلا بينك وبين تعلم العلم فإنه يكون حياء مذموما. ويستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء كله خير، فهذا لم يصر حياء وإنما صار خجلا. قال وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن المذي إذا خرج من الشخص، فقال إذا وجد ذلك أحدكم. وهذا فيه رد لدعوى الخصوصية التي احتملها بعضهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم يدل على ماذا؟ يدل على أنه عام في حق جميع من وجد من ذلك شيئا. قال فلينضح فرجه، النضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل، ولكن المراد بها هنا هو الغسل لوروده في بعض الروايات الأخرى بلفظ صريح وفيه لفظ الغسل. ولذلك أشار بعضهم كابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى أن الرواية عن مالك في ذلك كانت على الوجهين، ففيه ذكر النضح الذي هو الرش ويطلق على الغسل، وفيه التصريح بالغسل، فهذه تفسر هذه، فصار معنى النضح هنا الغسل، صار معنى النضح هنا والغسل. وقد استدل به العلماء على أن المذي نجس، قلنا وهو إجماع، وذلك لأن الذي يوصل إنما هو النجاسات، إنما هو النجاسات، فدل على أن المذي نجس، قلنا وهو إجماع لم يخالف فيه إلا بعض أهل الأهواء والبدع. قال فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قوله فلينضح فرجه، الفرج في لغة العربي يرجع إلى الشق، وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح أو فليغسل ذكره، وبناء على هذا فقد اختلف العلماء في الواجب من المذي، هل هو أن يغسل رأس الذكر فقط أو أنه يغسل الذكر كله؟ فمن قال يغسل رأسه فقط قال لأنه الموضع الذي خرجت منه النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح فرجه، والفرج في اللغة هو الشق، والشق هو الذي يخرج منه ما يخرج. وبعضهم قال بل إن المراد بالفرج ها هنا هو الذكر كله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل ذكره، والأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الذكر إنما تطلق على العضو كله. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال، فبعضهم قال يقتصر على غسل رأس الذكر فقط، وبعضهم قال يغسل الذكر كله، وقال بعضهم يغسل ذكره وأنثيه أي وخصيتيه، وهذا القول الأخير فيه نظر، وذلك لأنه معتمد على حديث لا يصح، على حديث لا يصح فيه زيادة فليغسل ذكره وأنثيه، ولكن هذه الزيادة فيها ماذا؟ زيادة شاذة لا تصح. ويبقى القولان وهما في المذهب أيضا، والمعتمد في المذهب أنه يغسل الذكر كله، وقال بعض المالكية يغسل رأس الذكر فقط، والأحوط والله أعلم أنه يغسل الذكر كله. ويناسبه من جهة الرأي أنه خرج بلذة فشدد فيه ما لم يشدد في البول، شدد فيه ما لم يشدد في البول، ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى يقول إن المذي أشد من البول، إن المذي أشد من البول. وهذه الكلمة قالها من قبله عطاء رحمه الله تعالى فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال إن المذي عندنا أشد من البول. وجدية الشدة فيه من جهتين اثنتين، أما الجهة الأولى فهي أنه يغسل كله، أن يغسل الذكر كله منه، بخلاف البول فإنه يغسل موضع ماذا؟ موضع خروج النجاسة منه. الفارق الثاني بين المذي وبين البول أن المالكية لا يجيزون الاستجمار في المذي، لا يجيزون الاستجمار في المذي، وإنما يقولون إن الاستجمار يكون في البول وفي الغائط. قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح فرجه بالماء، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بالماء. قال وأما الاستجمار أي بالأحجار فإنما كان على جهة الرخصة، وقد ذكرنا من قبل بأن الرخصة لا تتعدى محالها. ووجه الشدة فيه قالوا أنه يخرج بلذة فأشبه المنية، قالوا يخرج بلذة فكان شبيها بالمني، فالمني أوجب منه الله سبحانه، أوجب فيه الله تبارك وتعالى غسل جميع الجسد. قالوا أما المذي فإن الله سبحانه وتعالى أمر فيه بغسل الذكر كله. قالوا أما البول فإنه لا يخرج بلذة. قالوا والفارق بين المذي وبين البول أن المذي لا يتكرر كالبول، فلذلك لا داعي لأن يرخص فيه، بخلاف البول والغائط فإن الإنسان يكثر من دخول الخلاء لأجل ماذا؟ لأجل التبول أو لأجل التبرز. أما المذي فإنه يكون في حال اللذة، وهذه لا تتكرر كتكررها في البول وفي الغائط. فلما كان هذا هو الفارق فقالوا إنه لا يستجمر منه. قلنا ويؤيده من جهة الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه بالماء، فجعل الواجب فيه هو الماء. وفي المذهب خلاف بين الأئمة خلاف، وكثير من العلماء على أنه يجوز فيه الاستجمار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أذكر بأنه رجح في شرحه العمدة أنه إنما يغسل بالماء فقط، وأنه لا يستجمر منه، وهو قول قوي يؤيد قلنا ما ذكرنا. قال: فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة، وفيه إيجاب الوضوء من خروج المذي، فيعتبر المذي ناقضا من نواقض الوضوء. والناس فيه صنفان: إما أن يكون خروجه على وجه الصحة والعادة عند التلذذ، وإما أن يكون مما يخرج على جهة ماذا؟ على جهة الملازمة بأن يكون سلسا، فهذا له حكم سلس البول وغيره. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده، والإشارة ها هنا إلى المذي، إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، قيل هي اللؤلؤة كاللؤلؤ. قال: فإذا وجد ذلك أحدكم أي يخرج منه المذي كما يخرج على هاته الهيئة، فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم فسرها، ولعل المفسر ها هنا هو مالك رحمه الله تعالى، قال: يعني المذي، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الذي تقدم، وهو وجوب غسل الفرج ووجوب الوضوء من خروج المذي. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. والقول فيه كالقول فيما تقدم. وإنما ينبه هنا على أن بعضهم كان أو قال بأن ابن عمر رضي الله عنه يرى وجوب الغسل من المذي، واستدل على ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين فيما أذكر، أن ابن عمر ذكر عنده أن الرجل يجد البلة ويجد المذي وغير ذلك، فقال رضي الله عنه: إني لا أجد ما ترون، ولو وجدته لاغتسلت منه. فقال فيه ما يدل على أن ابن عمر كان يرى الغسل من المذي، والاستدلال به فيه نظر، وإن كان قد وجد من كان يقول به في الصدر الأول، ولكن استقر القول على أنه لا يغتسل منه. ووجه النظر فيه من جهتين: أنه مخالف لهذا، وهذا أشهر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الشيء الثاني، والله أعلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما كان يرى الغسل في هاته الحالة لوجود البلة مع المذي، فلعله كان يشك هل هو مني مع مذي، فكان يغتسل، فلا يمكن الاستدلال به على أنه كان يرى الاغتسال من ذلك. وأن يجعل قوله إسوة بقول من قال من الصحابة بوجوب غسل الذكر منه أو رأس الذكر فقط مع التوضؤ أولى من أن يحمل ابن عمر رضي الله عنه هذا القول الشاذ، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. تبويب المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، كأنه ماذا؟ كأنه معارض لما تقدم من الآثار وما تدل عليه، ولكن العلماء على حمله على أن ذلك في حق من كان به سلس في المذي، أي الإنسان السلس الذي يخرج منه المذي ويلازمه من غير انقطاع، الذي يخرج منه المدي من غير انقطاعه، فهذا الذي يرخص فيه فيترك الوضوء من المدي، وهذا قول قالت به المالكية، وذلك لأنهم يرون أن من به سلس فإنه على أقسام، إما أن يكون ملازما له في كل الوقت حيث أنه لا ينقطع عنه، قالوا فهذا لا يتوضأ، لأن التوضؤ بالنسبة إليه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العدم، لأنه لا يرفع حدثا، لأن المذي ما زال ينزل. وكذلك الحكم في حق من به سلس البول. قالوا أما من كان ينقطع عنه في بعض الأحيان ويأتيه في بعض الأحيان فهذا يجب عليه أن يتوضأ ويقدر متى يأتيه هذا السلس. بعض الناس يأتيها سلس مثلا في الصبح فقط، وبعضها يأتيه في الليل فقط، بعضها يأتيه مثلا بعد الظهر، بعضهم يأتيه في حالة برودة الجو فقط، فهذا يقدر ويتوضأ عندهم. ويستحب في حال عندهم وفي حالة ما إذا كان غير ملازم له ولكن يأتيه بكثرة، قالوا هذا يستحب له أن يتوضأ، لأنه قد يدخل عليه الوقت والمذي أو البول ينزل منه. والأقرب والله أعلم ما عليه جملة من العلماء أن من به سلس يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما يستطيع هذا المسلم الذي به هذا المرض الذي يستطيعه هو أن يتوضأ لكل صلاة، ثم إذا ما نزل شيء من ذلك فإنه لا حرج عليه، ولو صلى وهو متلبس ببول أو متلبس بمذين، ولكن الأفضل له أن يجعل بينه وبين ملابسه حائلا، يجعل بينه وبين ملابسه حائلا حتى يجتنب ماذا؟ يجتنب هاته النجاسة. فالآثار التي ذكرها مالك رحمه الله تعالى تحمل على هذا الوجه، وهو على من به سلس. فقول سعيد بن المسيب وقول سليمان بن يسار انضح ما تحت ثوبك أي حتى تزيل الشك، ولها عنه أي واتركه ولا تشتغل به، فإنما هذا في حق إما أن يقال في حق من به سلس، أو علموا بأن الشخص الذي سأل كان به وسوسة فلذلك ذكروا له ما ذكر والله أعلم. ثم قال باب الوضوء من مس الفرج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدثني مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لذكر حكم مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينتقض به الوضوء. والمالكية على أن مس الذكر ناقض للوضوء بشرط أن يكون ببطن الكف وأن يكون من غير حائل، واختلف العلماء فيه، حتى مالك رحمه الله تعالى روي عنه في ذلك روايتان، رواية فيها أنه يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، ورواية يرى فيها بأن مس الذكر ليس بناقض للوضوء. ولذلك اختلف أصحابه في هذا، حتى نقل بعضهم أن الخلاف عند المالكية في على 4 أقوال، ففيه أنهم منهم من قال بأنه لا وضوء من مس الذكر مطلقا، وبعضهم قال إنما فيه الوضوء إذا كان بلذة، لأنه مظنة لخروج المذي، والمظنة قد تقوم مقام المئنة في بعض الأحيان. وبعضهم قال إنه يعيد إذا ما مس ذكره ثم صلى، يعيد أبدا، أي يعيد مطلقا. وبعضهم قال إنما يعيد قبل خروج الوقت فقط، فإذا ما خرج الوقت بعدما مس ذكره ثم صلى فإنه يجزئه. وأقرب الأقوال في هذا والله أعلم أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، أنه ناقض سواء كان بلذة أم بغير لذة، بشرط أن يكون بحائل، بشرط أن يكون بحائل. وذلك لحديث بصرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد قال به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن أو مروي القول به عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن سعود وعبد الله بن عمر كما في الكتاب. وفرق بين بعض العلماء، قلنا إما بمسه بلذة أم بغير لذة، وبعضهم فرق من وجه آخر فجعل الفارق هو التعمد من عدمه، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إذا مس ذكره متعمدا فإنه يتوضأ، أما إذا مسه ناسيا أو ساهيا فإنه لا يتوضأ. والقول بعدم التفرقة بين الناس والمتعمد هو الأقرب والله أعلم، وذلك لأننا نحمل النظير على نظيره، ولا نعرف في نواقض الوضوء ما يفرق فيه بين المتعمد وبين الناس، فلذلك يحمل مس الذكر على هذه الحال، وهو أنه لا يفرق فيه بين متعمد وبين ناس. أضف إلى ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ولم يفرق بين متعمد وبين ناس. وأما التفرقة بين من يجد لذة وبين من لا يجد لذة فظاهر الحديث يرده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد قال به جمع من الأئمة، منهم مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه، ولكن نقض الوضوء بمس الذكر مشروط بشرطين: أولا أن يكون مسه بباطن الكف، وذلك لأن المس من الناحية العرفية لا يقع إلا بباطن الكف مع الأصابع. وأما الشرط الثاني فأن يكون بحائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسه، فدل والمس إنما يكون بأن تلتقي بشرة ببشرة، وأما إذا كان بحائل فإنه لا ينتقض وضوء الشخص. وخالف في هذا الأحناف فقالوا إن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر، واستدلوا على ذلك بحديث طلق بن علي الحنفي في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مس الذكر بمنزلة مس أي عضو من أعضاء الإنسان، ولكن في الاستدلال فيه نظر، لأن الحديث للعلماء فيه كلام شديد أو كلام كثير. وأضف إلى ذلك بأنه معارض بهذا الحديث وهو أقوى منه، حتى عده بعض العلماء متواترا كالسيوطي رحمه الله تعالى، فإنه قال إنه من الأحاديث المتواترة، فهو أقوى وهو أحوط، فيكون نقض الوضوء بمس الذكر مطلق لا يفرق فيه بين من تلذذ بالمس ومن لم يتلذذ، ولا فرق فيه بين من مسه متعمدا ومن مسه ساهيا. فقال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، فيه إيجاب الوضوء من مس الذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا عن سعد بن أبي وقاص وفيه أنه كان أحد أبنائه وهو مصعب ممسكا مصحفا فاحتكك. قيل الاحتكاك ها هنا هو أنه مس ذكره، والظاهر أنه مسه من غير حائل، لأن هذا هو الذي يطلق عليه مسمى المس. فقال سعد رضي الله عنه: لعلك مسست ذكرك. فصرح قال: فقلت نعم. فأمره رضي الله عنه بالتوضؤ فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. ذلك بناء على أن سعدا رضي الله عنه كان يرى بأن مس المصحف لا يكون إلا من طاهر. وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ونفصل قول العلماء فيها، وهو أن جمهرة الأئمة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، وخفف مالك رحمه الله تعالى فقال: يجوز ولو يجوز مسه ولمن لم يكن متطهرا طهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فإنها واجبة عند مس المصحف عند أكثر العلماء. قال: ثم ذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، ويصب فيما يصب فيه الحديث الذي تقدم والأثر الذي تقدم، وهو وجوب الوضوء من مس الذكر. قلنا: وهذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، ثم ذكر أيضا مثله عن عبد الله بن عمر، ولكن هو مغاير الأثر الأولي في كونه جاء بعد اغتساله، أي إذا ما اغتسل ثم مس ذكره فإنه يتوضأ فلا ينتقض غسله ولكن ينتقض وضوءه. فمن اغتسل، وسوف يأتي عند كلامنا في الغسل حكم من مس ذكره أثناء غسله، حكم من مس ذكره أثناء الاغتسال، لأن إما أن يمس الذكر أثناء الغسل، إما أن يمسه بعد انتهائه من الغسل أو قبل بداية غسله، وإما أن يمسه أثناء اغتساله وبعد إكماله للوضوء أو قبل إكماله للوضوء. سوف تأتي هذه الحالات عند ذكرنا لأحكام الغسل. ففيه أيضا أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر بأن مس الذكر ناقض للوضوء، قلنا: ما هو القول الراجح؟ والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده، والجس هو اللمس، قال: وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته، من قبلة الرجل امرأته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال ابن نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. هذا عقده مالك رحمه الله تعالى لذكر ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو مس المرأة. إذا ما مس الشخص امرأته هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ فالمالكية على أنه ناقض للوضوء بشرط أن يجد لذة أو أن يقصد لذة، أن يجد لذة أو أن يقصد لذة. وعليه فتصير عندنا صور عديدة. إذا ما لمس الشخص زوجته أو لم ما يحرم عليه لمسه امرأة أجنبية عنه، فإما أن لا يقصد اللذة ولا يجدها، كرجل مثلا مس، أو حتى محارمه، لو أن رجلا لمس محرما من محارمه كأمه أو أخته، فإذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا ينتقض وضوءه. وإما أن يقصد اللذة وأن يجد اللذة، كأن يقصد أن يتلذذ ثم لما لمس زوجته مثلا وجد في نفسه لذة من لمسها. الحالة الثالثة أن يقصد اللذة، قصد ماذا؟ أن يتلذذ باللمس ولكن لم يجد لذة. صورة رابعة وهو أنه لم يقصد اللذة ولكن لما لمس وجد لذة، فهي قسمة رباعية، قصد اللذة مع حصولها وجودها، عدم قصد اللذة وعدم مانع وعدم وجود اللذة. وإما أن يقصد اللذة ولكن لا يجدها، أكون معاني، وإما أن يقصد اللذة ثم لا يجدها. فأوجب الوضوء في ثلاث حالات ولم يوجبوه في حالة واحدة. أوجبوه في حالة ما إذا قصد ووجد، وفي حالة ما إذا قصد فقط أو وجد فقط. أما إذا لم يقصد ولم يجد لذة فإنهم لم يوجبوا عليه وضوءا. هذا تحرير الكلام في مذهب المالكية. فإذا انتقلنا إلى خارج المذهب فللعلماء من حيث الجملة ثلاثة أقوال. بعضهم قال لا يجب الوضوء من مس المرأة مطلقا إلا إذا كانت مباشرة فاحشة قد تؤدي إلى خروج شيء. وفيه قول، وهذا قول الأحناف. وفيه قول آخر وهو أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول الشافعية. وتوسط المالكية بينهم فقالوا لا يجب مطلقا ولا ينفى الوجوب مطلقا، قالوا بالتفصيل الذي ذكرناه جمعا بين الأقوال. وأما الحنابلة فإنه ماذا؟ قالوا بالأقوال الثلاثة، روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة، ولكن أشهرها هو أنه يجب الوضوء من مس المرأة عند وجود اللذة كما هو قول المالكية. ومبنى الخلاف أو أساس الخلاف في المسألة في تأويل قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أولا يجب علينا أن نعلم بأن هذه من مسائل الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف حتى بين الصحابة. فكان بعض الصحابة يرى وجوب الوضوء من مس المرأة، وهو مذهب عبد الله بن عمر ومذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. وكان بعض الصحابة لا يرى الوضوء من مس المرأة، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، وذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مسند الفاروق أن عمر رضي الله عنه قبل إحدى زوجاته ثم صلى ولم يتوضأ. وصحح إسناده ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار. فإذا فالخلاف موجود في المسألة. قلنا وبنى الخلاف على الخلاف في قوله تعالى ألامستم النساء. فبعضهم قال لامستم هو ماذا؟ هو لمس المرأة، هو لمس المرأة. وبعضهم قال لامستم معناه جامعتم، أي أتيتم نساءكم. فإذا قلنا بالقول الأول لامستم فتيمموا، إذا قلنا بأن معناه اللمس فيصير ماذا؟ لمس المرأة ناقض للوضوء. وإذا فسرنا الآية فقلنا لامستم بمعنى جامعتم النساء فتيمم صعيدا طيبا، أي معناه يكون التيمم لأجل ماذا؟ لأجل الجنابة. تفضل. رسول الله. فقلنا وقع الخلاف في تأويل الآية، وقد قال جمع أو بعض الصحابة المراد بالملامسة ها هنا هو ظاهرها وهو اللمس، وبالتالي فأوجب الوضوء أنه يعتبر ناقضا لأنه ترتب عليه حكم شرعي وهو التيمم، الذي هو إما أن يكون بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. فما دام أنه يعتبر ناقضا فهو ناقض للحدث الأصغر، فأوجب الله تبارك وتعالى منه أو فيه التيمم، وبالتالي فإنه يجب فيه الوضوء. قلنا وذلك قالوا لأن بعض الصحابة فسره بها، ولأنه هو الظاهر، ولأن حقيقة اللمس هي ماذا؟ هي اللمس باليد. وأما من فسره بأن المراد به الجماع فيقول فتيمموا معناه الذي يكون بدلا عن الغسل، ولا يصح في الباب شيء في الأمر بالوضوء من أو في حكاية الوضوء من مس المرأة. والذي ترجح الله أعلم هو قول من قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كانت مباشرة فاحشة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى خروج شيء. ويؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته أو فكانت على سريرها في القبلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فجسها صلى الله عليه وسلم بيده أو غمزها بيده، ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولو كان الوضوء ينتقض بمس المرأة لذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ حتى يبدأ صلاته من جديد. ويؤيدها أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلمسته رضي الله عنها فوجدته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الذكر المعروف. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ لما لمس ولمسته عائشة رضي الله عنها. المالكية لما رأوا التعارض بين ظاهر الآية وبين هذه الأحاديث حملوا الأحاديث على اللذة، فقالوا لما لمسها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تلدد بها ولم يقصد اللذة. ولكن هذا مبني على أن الملامسة المراد بها في الآية اللمس، والذي يظهر الله أعلم وهو الأقرب إلى الصواب وهو الذي مال إليه الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين أن المراد باللمس في الآية الجماع، وذلك لوجوه. أما الوجه الأول فلأن اللمس ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى مرادا به الجماع، كقوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن، وهذا بالإجماع. ومنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهذه عادة ماذا؟ عادة ما هو موجود في استعمال هذه اللفظة وما هو شبيه بها ومرادف لها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أنه لا يذكر لفظ الجماع، وإنما يذكر ما هو مرادف له مما فيه ماذا؟ مما فيه لطف. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة ها هنا من التقاء البشرة بالبشرة، وهو عين اللمس، وهذا بالإجماع المراد به الجماع. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله كريم يكني عما يشاء بما يشاء. الوجه الثاني من وجوه ترجيح القول بأن المراد به الجماع هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين عند الطبري في تفسيره وغيرهم وغيره أنه جاء إليه بعضهم أبو سعيد بن جبير فقال إن قوما من العرب يقولون إن اللمس في القرآن أي في هذه الآية هو الجماع وإن الموالي مقصود بالموالي الأعاجم قال وإن الموالي يقولون إنه اللمس باليد فقال ابن عباس رضي الله عنه غلبت العرب الموالي إنما هو الجماع فإن الله كريم يكني بما يشاء عما يشاء فلم يرد الله تبارك وتعالى أن يذكر هذه الكلمة وهي كلمة جماع فكنا بها عن اللمس ويؤيده ما رجح به الحافظ الطبري رحمه الله تعالى هذا القول وهو ما عند الترمذي وأبي داود وأخرجه أيضا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ فقال عروة قال ومن هذه فاستحيت عائشة لأنها كانت إنما تقصيد نفسها وهذا الحديث وإن كان في إسناده انقطاع ولكن قد يتأيد القول بماذا بأن المقصود باللمس هو الجماع به خاصة مع ما وجد مما ذكرناه من قبل وابن عباس هو حبر الأمة ويتقوى قوله بأنه كان محاكمة بين طائفتين من الناس اختلفتا ويتأيد القول أيضا بالأحاديث التي ذكرنا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة ولم يتوضأ ويقويه أن هذا اللمس أي لمس المرأة مما تعم به البلوى ومما يحتاج إليه الناس في دينهم ويتكرر مس الرجال للنساء ماذا مرات وكرات فلو كان ناقضا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروى في الباب حديث يصح يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ويتأيد من جهة اللغة أنه جاء أي الملامسة جاءت على صيغة المفاعلة والمفاعلة إنما تكون من طرفين كالمشاركة والمعاونة المعاونة تكون من طرفين والمشاركة تكون من طرفين وإنما تتحقق المفاعلة إذا ما حملنا الملامسة هنا على الجماع بحيث أنه يكون من طرفين من الرجل والمرأة أما اللمس فقد ينفرد به الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل ولذلك الأقرب والله أعلم أن مس المرأة لا ينتقض الوضوء اللهم إلا إذا وجد الرجل شيئا أو وجدت المرأة شيئا ومن أراد أن يحتاط لدينه فباب الاحتياط واسع فليتوضأ إذا ما لمس المرأة فقلنا وهذا هو القول الأقرب والله أعلم وفي الباب التفاصيل فالمالكية يفرقون بين القبلة وغيرها فمن قبل زوجته مثلا فإنهم يرون أنه ينتقض وضوءه مطلقا لأن تقبيل النساء إنما يكون في غالب الأحيان بالنسبة للأجنبية إنما يكون بلذة أما إذا قبل أمه أو قبل أخته أو قبل مثلا عمته أو قريبة من قريباته فقالوا إنه لا يتوضأ إلا إذا كان في نفسه خبث فوجد لذة أو قصدها وذلك لأن هؤلاء إنما يقبلنا شفقة أو رحمة ولا يقبلنا تلذذا وكذلك قالوا إذا كان اللمس بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء بالشرط الذي ذكرناه وهو أنه لا يجد لذة ولا يقصدها وأما إذا قصد اللذة ووجدها ثم لمس ولو بحائل فعند بعضهم يعتبر هذا ناقضا للوضوء والأقرب ما ذكرناه ومن أراد الاحتياط لدينه فليتوضأ إذا ما مس امرأة. فقلنا ذكر رحمه الله تعالى فقال ذكر قبلة الرجل امرأته وجسها أي لمسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها قال عبد الله بن عمر فعليه الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ. ثم ذكر أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويتأيد قوله أي قول عبد الله بن مسعود أن قراءته أو لمستم النساء، مش لامستم، أو لمستم النساء. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا عن ابن شهاب الزهري، وهو يصب في نفس المصب ويدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وفي حقيقة الحال أن قول المالكية هذا أي فيما يظهر أنه لم يفرق مالك رحمه الله تعالى فيما ذكر من الآثار بين لذتين وغير اللذة. ولذلك كان بعض العلماء كابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد يقول لكل قول من الأقوال الثلاثة، أو لكل قول من الأقوال، أي اللمس ناقض للوضوء أو غير ناقض، قال لكل قول من هذه الأقوال سلفون، قال إلا قول من قال بأنه يقيد باللذة فلا أعلم له سلفا من الصحابة. وهذا يتقوى به القول بأن الأمر يدور بين عدم النقض أو النقض. وتفرقة المالكية في هذا والله أعلم لم يرد عليها أو لا يوجد ما يؤيدها اللهم إلا مطلق الجمع من ناحية الصناعة الأصولية والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لخير العلم والعمل، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشد أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. قبل أن أنسى نستأذن من الشيخ، هي الآن صارت تريدنا أسئلة تتعلق بالدرس، ما أدري قلنا نعقد نجمعها كلها إذا اجتمعت ونجعل درس واحد في الإجابة على الأسئلة. ما أدري نستأذن من الشيخ ولا تحب أنت توجيه فلا حب هذا إذا كانت أسئلة مكتوبة، بشرط أن تكون مكتوبة. فكل مثلا مرة تجتمع عندنا نجيب عنها في حصة، ما يكونش درس تكون إجابة على الأسئلة. معليش أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا برحمته وسبحانه وتعالى.